لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم نشرع اليوم إن شاء الله تبارك تعالى في ذكر قضية الولاء والبراء. هنقرأها من كتاب منة الرحمن وهي موجودة مختصرة. نرجح أن نكتفي فقط بقراءة الموجود في كتاب منة الرحمن، وإن شاء الله نشرع من المرة القادمة في ذكر يعني شرح بعض الجزئيات المتعلقة بها بصفة أوفى بإذن الله تعالى. الولاء والبراء، يقول قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. طبعا نتيجة الاختصار ذكر هاتين الآيتين، والآيات كثيرة جدا مصرحة بلفظتي الولاء والبراء. وذلك يعني لما تكلمنا في بداية تقسيم التوحيد إلى أقسام ثلاثة، وقلنا أن بعض المتكلمين يقولون أن هذا بدعة، ويعني تعجبنا ان هم ما وجه القول بانه بدعة. هل لان هذه الالفاظ او هذا التقسيم بهذه الالفاظ غير مذكور في الكتاب والسنة؟ اذا كان كذلك فعلومهم من مبدئها الى منتهاها كالفاظ غير موجودة بل وكمعاني في كثير من الاحيان مصادمة الكتاب والسنة، فاشمعنا هنا ارتدى ثوب السلفية المتشددة للغاية؟ لا، احنا قلنا وقتها لان هذا التقسيم يكشف عوارهم انت في النهاية، وهذا التقسيم لم يضف جديدا، هو موجود في الكتاب والسنة. وذلك قلنا وقتها مستعدين نتنازل عن عبارة ان التقسيم ثلاثة، ان التوحيد ثلاثة اقسام، ونقول ان معاني توحيد الله او معاني الايمان بالله الواردة في الكتاب والسنة تتضمن ان نؤمن بان الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر ولا رب غيره، وتتضمن ايضا انه وحده المستحق بالعبادة. هي دي القضية بقى، هو هنا عايز ايه؟ ما نفرضش الكلام على توحيد الالوهية لسببين: ان هو كعلم كلام لم يبحث قضية توحيد الالوهية طول تاريخه، وبعدين لما ادرجوها على طريقة الصوفية فدخلوا فيها التوسل والانواع من التي تفعل من مظاهر شركيات التي تفعل عند القبور، وبالتالي مش عايز الكلام ده خالص يتقال. فيقوم يقفل عليك اللي يقول لك انت منين جبت التقسيم؟ طيب يا اخوانا هذه معاني موجودة في الكتاب والسنة رتبناها بس. طب الترتيب لو هو ده اللي مزعلكم، نلغي عبارة ان التوحيد ثلاث اقسام بس هتلنا معاني الايمان بالله الموجودة في الكتاب والسنة. المعنى الاظهر الذي يعني خالف فيه او رفض من اجله المشركون الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: اجعل الالهة الها واحدة ان هذا شيء عجيب. طب ايضا يقول المسألة دي يعني اتكلمنا عليها وفرغنا منها. الاعجب من هذه انه يجي المسألة ما اضفتش فيها حتى المصطلح، المصطلح موجود بالفاظه هي في الكتاب والسنة، الأمر بموالاة المؤمنين والأمر بالبراءة من الكافرين بهذه الألفاظ، لكن الولاء والبراء اخترعه الوهابية أو اخترعه المبتدعون. اخترعوه ازاي؟ طيب لذلك تجد بعض الكتب اللي تسمى بتصحيح المفاهيم وهي فيها من اختلال المفاهيم ما فيها، يقوم عامل كتاب عن الولاء والبراء ويعمل المقدمة ان هذا معنى باطل اخترعه الوهابيون والى اخر الكلام ده. طيب يا عم قول لنا المعنى الصحيح، فيضطر يجيب الايات المصرحة بالولاء والبراء وبعدين يفسرها تفسير مخالف لما تقتضيه الفاظها ولما يقتضي تطبيق مثلا لها. طب غير بقى ان التفسير ده غير صحيح اللي انت جايبه، يبقى القول بأنها طريقة مخترعة ده تجني وعدوان. يعني تقول أنها مثلا احنا بنقول ان في ناس عندهم غلو في الولاء والبراء، بنقول في ناس جماعات التكفير والتوقف عندهم كل صور موالاة الكفار كفر اكبر، والصحيح ان منها ما هو ايه كفر اكبر ومنها ما هو كفر اصغر، ودي ابرز النقاط اللي بنختلف فيها مع التكفير والتوقف في هذه المسألة. اذا يعني يمكن ان تقول ان هذا المعنى اصله موجود ويوجد من يغلو فيه، لكن ان حد يختار في قضية موجودة بألفاظها بعينها في الكتاب والسنة ويقول هذه اخترعها هؤلاء، فاللي بيقول كده لا يدرك ماذا يقول ولا يحترم عقل من يوجهه، عشان كده بيدعو للتقليد لانه عايز حد يسمع الدباجة ان قضية الولاء مخترعة يقول ايوه فعلا مخترعة. ليه؟ عشان الشيخ فلان قال او عشان الجهة الفلانية قالت. وبعدين ده يقوم نص الايات فيها الالفاظ التي نفوا وجودها او ادعوا انها مخترعة من بابها، يعني على الاقل يقولوا ان هؤلاء يعني من يسمونهم بالوهابيين او باي اسم يريدون مثلا ايه غلوا في فهم هذه الايات، لكن ان هو يجي على معنى موجود يقول بل هذا معنى اخترعوه هم، كيف اخترعناه وهو موجود نصا ولفظا في هذه الايات. ده مما يدل ان القائل في الواقع يعني ايه لديه نتيجة مسبقة يريد ان يصل اليها، وليس انه منقض للدليل بدليل ان هو النتيجة دي اراد ان يبالغ فيها فنفى اشياء موجودة نصا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب يقول معاني الولاء، خلاص طالما احنا بالنسبة لنا بقى وجدنا ان الولاء عندي هنا اربع قضايا: الامر بموالاة المؤمنين، النهي عن موالاة الكافرين، الامر بالبراءة من الكافرين، النهي عن البراءة من الايه من المؤمنين. يبقى اربع حاجات في الغالب يعني في بي بي بيكتفى في الشرح بان الموالاة المطلوبة ان تكون للمؤمنين، فبنبين معنى موالاة المؤمنين وعكسها البراءة مطلوبة من الكافرين، وان كان الاوفى ان احنا نبين الاربع حاجات. فيبقى عايزين نعرف معاني الولاء، وكل معنى هيبقى ضده معنى هو معنى من معاني البراء. معاني الولاء تصرف للمؤمنين وفقط، والبراء يكون من الكافرين أو من بعض الأفعال. وصل الناس في الولاء والبراء، هناك من يولى من كل وجه هو المؤمن المطيع، ومن يتبرأ منهم من كل وجه هو الكافر، ومن يوالى من جهة ويعادى من جهة وهو المؤمن العاصي، فيوالى على إيمانه ويتبرأ منه أو يعادى على معصيته. طيب يبقى انا عايز اعرف المعاني ديت عشان اصرفها لمن يستحقها، باصرف عكسها الى من يستحقها، ومحتاجين من ضمن معاني من ضمن الحاجات بقى اللي نضبط بها الغلو ان عندنا صور ليست من الموالاة، هي من البر والاقساط الذي يجوز صرفه للكافر، او هي من تحقيق المصالح المسلمين العامة، ودي مسألة مهم جدا بيانها. وحتى الأشياء التي الولاء المحرم للكفار ليس كله على درجة واحدة، فمهم هذا التفصيل حتى لا يكفر أحد الناس بما لم يكفره الله تبارك وتعالى به. الكلام كما ذكرنا هنا مختصرا، وبعدين هنبقى نقول تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. نقول معاني الولاء: الحب، الرضا، النصرة، الطاعة، المتابعة، المعاونة، القيام بالأمر، الصداقة. ولوازم هذه الأمور كالتشبه والركون إليهم وإظهار مودتهم. لما بنرجع لمعاجم اللغة بنلاقي كلمة الولاء بتفسر بكل هذه المعاني. لما بنرجع للشرع نلاقي كل جل أمر من ولاة المؤمنين والبراءة من الكافرين مجملا هكذا وكل صورة من هذه الصور ورد بها أوامر خاصة أن تكون للمؤمنين، وورد أوامر خاصة أن يصرف عكسها للكفر. فهذا يعني تفسير معاني الموالاة ثابت لغة وشرعا. يبقى هنا هذه المعاني كلها هنلاقيها في معاجم اللغة، وهنلاقي في الشرع تفصيل لها في كل معنى من هذه المعاني. يقول: وهذه المعاني يجب صرفها لله ولرسوله وللمؤمنين، فيحب الله ورسوله والمؤمنين، فيحب المؤمن يعني الله ورسوله والمؤمنين، ويرضى بطريقتهم، وينصر دين الله بكل ممكن ومستطاع. هذا المحبة، وده أبرز معنى من معاني الموالاة. يلي النصرة، يعني أبرز معنيين من معاني الموالاة: المحبة والنصرة. قل: فيحب الله ورسوله والمؤمنين، ويرضى بطريقتهم، وينصر دين الله بكل ممكن ومستطاع، وينصر السنة، وينصر كل مؤمن ظالم أو مظلوم. لكن الظالم كيف ينصره؟ بأن يمنعه من الظلم، ويطيع الله ورسوله. يبقى هنا معنى الطاعة: يطيع الله ورسوله وأولي الأمر من المؤمنين، وهم العلماء والأمراء. يبقى نوعين من ولاة الأمر: العلماء الذين يقودون الناس بكتاب الله، والأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله. ويتابع طريقة المؤمنين، ويتشبه بهم، ويهتم بشأنهم، ويعاونهم على البر والتقوى، ويتخذ منهم دون غيرهم الأصدقاء والأخلاء. يبقى كل دي حاجات لها، هي كل الأمور دي مأمور بها في إنما وليكم الله ورسوله. هذا الخبر الذي هو في معنى الأمر، وغيره من الأوامر الواردة بتولي الله ورسوله. وضدها يعني إنما، وأما إذا صرفت لغير المؤمنين فهذا منهي عنه، ويقع في صورة صرف الموالاة التي لا تجوز إلا للمؤمنين صرفها للكفار. يبقى إذن أنا يجب أن أوالي المؤمنين وأتبرأ من الكفار. بيحصل الخلل إن الموالاة دي أصرفها للكفار، وده اللي هتكلم عليه بقى، كيف إذا صرفت هذه الصور من الموالاة للكفار أو أتبرأ من المؤمنين. ودي برضه ربما يعني يقل ذكرها في كتب العقيدة، دايما بنلاقيها في كتب الأخلاق ونحو هذا. هو ركز أكتر على الصور اللي هي فيها شرك أكبر، وبين بعد كده الصور اللي هي مجملا الصور اللي بيبقى فيها معصية أو شرك أصلا. قال: أما من أحب الكافرين على ما هم عليه من الكفر، ورضي بملتهم وطريقتهم، ورأى أنها حق كما أن الإسلام حق وكله سواء، فهو كافر مثلهم. يبقى إيه الصورة المكفرة كفر أكبر من المحبة، من محبة الكافرين؟ أن يحبهم على دينهم أو يرضى به. فقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. طيب، هل دي من المسائل التي فيها عذر بالجهل؟ في أوقات، أو الأصل واللي هنلاقيه في كتب أهل العلم، إن مسألة الحكم بكفر كل ملة سوى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المجمع عليه ومن المعلوم لدي بالضرورة. لكن في زماننا يعني لعل الأمر يحتاج إلى إقامة حجة نظرا لوجود شبهات وتلبيس في هذه المسألة والعب. أيضا النصرة، عارف كلنا متى يعني تكون نصرة الكافر كفر. قال: ومن نصر الكفار بأن خرج في صفوفهم ضد المسلمين فهو مثلهم. ودي اللي كانت في غزوة بدر، انه خرج بعض من اسلموا، العباس رضي الله عنه كان من هؤلاء، خرجوا وهم كارهون وليسوا وهم مكرهون، فرق طبعا. وكثير من الناس بيفعل الكفر أو المعاصي وهو كاره ويظن أن هذا عذر له عند الله. ده ما فيش حد بيفعل الحرام إلا وهو كاره له، ما فيش حد بيصد عن سبيل الله تقريبا يعني إلا وهو كاره. إن هذا ليس عذر، العذر هو الإكراه، مجرد أن الإنسان يتمنى. هو دلوقتي خير بين نصرة قومه ونصرة دينه، هو يشاهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعرف أن الإسلام حق. هو كان يتمنى ألا يوضع في هذا الاختيار الصعب بالنسبة له، لكن عندما وضع اختار إيه؟ نصرة قومه على دينه، يبقى خرج من هذا الدين. هو أكيد وهو بيعمل كده مش مبسوط، كاره، كان يتمنى ألا يوضع في هذا، مش هي دي القضية. لكن بقى واحد طبعا لا يعني عذبوه إلى أن نطق بكلمة الكفر في القتال، لا يتصور إكراه بالمعنى كلمة إكراه يعني، لأنه ماذا سيصنعون له؟ ولو كانوا بي بي بي بي يعني عشان يجبروه على القتال، طب لو كانوا بيهددوه بالقتل؟ المشكلة هنا إنه ما ينفعش يقتل المسلم فرارا من إيه؟ من ليوفر نفسه على أي ما يكون. يعني احنا بنتكلم هنا على قوم خرجوا وهم كارهين، يعني لما وضع الخيار بين نصرة قومهم ونصرة الدين اختار نصرة قومهم. وناس كتير جدا بيختاروا الكفر الصريح، انه يعمل على انه يحارب الدين. هنا كان بيحارب ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، مش بيحارب مجموعة من المؤمنين. ولو قال لنا انه بيحاربهم من اجل انه يراهم متشددين او يرام اصحاب دنيا، هيبقى خلاص هو يعني الامر سيكون الى الله تبارك وتعالى. الظاهر انه لم يرتكب كفرا، وان كان ساعتها هيبقى كبيرا من اكبر الكبائر ان يحارب المسلم. لكن دول حاربوا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ناس كتير ممكن يدعو الى الكفر او ينشر الكفر وهو مش لانه بيحب الكفر، بل لانه وضع خيار الدنيا، نصرة قومي، أموال، نقود، منصب، جاه، زي كتير من اللي بيلحدوا إلحادا صريحا في زماننا. في الآخر بتلاقي هو استعمل وأغري بالمال، أغري بالشهوات، يجيبوا الشباب والفتيات يدخلهم في بيئة مليئة بالفساد، كل شيء مباح، الزنا والخمر و و و ويقول له بقى يشوف الدين اللي حرم عليك الكلام ده. هو إلى هذه الدرجة، إلى إلى إلى تلك النقطة ما زال مسلم عاصي، طالما أنه هو يشهد لا إله إلا رسول الله ويعتقد أن هذه كبائر ومنكرات كان يجب عليه أن يتركها، ويبقى يعني مقصر في هذا. ويقول له طيب شفت بقى الدين الإسلام منعك من كل هذه الملذات، وإحنا بنقول لك إنها مباحة وبنوفرها لك وبنديك فلوس تعملها وكذا وكذا، اطلع قول للناس أن المنكرات دي جيدة وحسنة وان من مساوئ الاسلام انه نهى عنها، او اطلع قول اكفر بدين الله. فبيطلعوا كتير بيبقوا كده يعني. فهذا اختار في الاخر ان ينصر ان يحارب دين الله صراحة، وان من اجل مال او من اجل ارضاء قومه او من اجل هذا. فمن هنا بالنسبة للقتال، فمن خرج في صفوفهم في صفوف الكفار ضد المسلمين فهو مثلهم، كما ذكرنا ده حصل مع العباس رضي الله عنه، وخرج ولما يعني أسر وتكلم بالإسلام ثانية قبل منه إسلامه، ومع هذا الأسير إذا أسلم بيسقط، يعني لا يجوز قتله. الأسير الإمام مخير فيه بين خيارات، لكن ومع هذا طالبه نسلم بالفدية وقال له نسلم افدي نفسك وابن أخيك. قال له أو بعد أن تكلمنا بكلماتك وصلينا إلى قبلتك؟ قال أو كان هذا قبل ذاك، يعني لو كان ده قبل أن يؤسر ويكون غنيمة للمسلمين كان قبل منه هذا. فمع إسلامه يعني جعله يدفع الفدية. فأنزل الله عز وجل في هؤلاء الذين خرجوا مع وهم كارهون، قال إن الذين توفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. يبقوا دول إيه بيقولوا كنا مستضعفين وأن ده ليس إيه إكراها. والعلماء من باب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بيستعملوا الآية دي في النهي عن السفر إلى بلاد الكفار لمن يغلب على ظنه أنه لا يقدر على إظهار شعار ديني. طب أنت مقيم في بلاد المسلمين هتروح هناك؟ إذا كان طبعا كان الغالب في هذه الأزمنة أنه إذا ذهب إلى ديار الكفر لم يقدر على إظهار شعار ديني بل ربما أكره على أشياء من الكفر. وفي زماننا تتفاوت البلاد بعض يعني. فالقضية هنا لو حد هيروح بلد لا يقدر فيها على إظهار شعار ديني فقال أنت في بلد تظهر شعار دينك فلماذا تفر بدنياك تضحي بدينك من أجل دنياك؟ وقد كان والواجب العكس أن أنت لو موجود في بلد فيها أهلك ومالك ولا تقدر فيها على إظهار شعار الدين وتجد بلدا خاليا عن هذا المنع فتهاجر تفر بدينك والناس تفعل العكس. لكن امتى يبقى الكلام كفر؟ اذا كان يجبرونه على اظهار الكفر او نصرته فيفعل. فيقول نزلت في من خرج مع المشركين ببدر ارضاء لابائهم. ومثلها قول الله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسب. يعني الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في هؤلاء الذين خرجوا مع قومهم وقتلوا. فالبعض قال نضمهم لقتل المسلمين هؤلاء لأنهم تكلموا بالشهادتين، والبعض قال هؤلاء خبثاء أو اختلفوا في هل يقتلونهم ابتداء أم لا. فعاتب الله عز وجل وجود هذا الخلاف وبين أنه كان ينبغي أن يكون الحكم متفق عليه بين الجميع من أن هؤلاء منافقين. وهنا بنلاقي استعمال كلمة نفاق في كفر ظاهر. هو الأصل تعريف النفاق إيه؟ أن أظهر الإسلام وأبطن الكفر. وبالتالي متى يمكن لأحد الناس الذين ليس معهم الوحي أن يعرفوا أن فلان منافق؟ يوم القيامة. مفيش حد يمكن نسأل الله عز وجل العفو والعافية، نسأله أن يرزقنا الإخلاص والصدق. لا حدش يعرف التاني منافق ولا لا إلا إيه يوم القيامة. ده اللي هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وبالتالي هو إحنا عندنا الناس في الظاهر كم قسم وفي الباطن اتنين برضه. يبقى هم الناس في الظاهر مؤمن وكافر وفي الباطن. طب باعتبار التوافق والاختلاف بين الظاهر والباطن أربعة. وهذا قد يختصره البعض فيقول والناس في الباطن أربعة، وبعدين يرجع القسم النادر قوي ده اللي هو يكون كان كافر ظاهرا مؤمن باطنا، لأن ده يقتضي أن واحد وقع الإسلام في قلبه حال كونه مستضعفا فعمره ما تكلم بالإسلام، فأنا مش عارفين أنه مسلم غير المسلم الذي استضعف. فاحنا بقى عارفين ان هو ايه معذور في نطق كلمه الكفر. فيبقى البعض يقول هم في الباطن اربعه او يقول هم في الباطن ثلاثه. وكلمه هم في الباطن اربعه او ثلاثه نوع من التجوز، لان هم في الظاهر اثنين وفي الباطن اثنين. ولكن امتى بيظهر لي الاربعه اللي ممكن اختصرهم لثلاثه لو حذفت القسم النادر قوي ده؟ لما اقول باعتبار التوافق او الاختلاف بين الظاهر والباطن. ولذا مفيش حاجة اسمها لن أجد في أحكام الدنيا شيء اسمه منافق. طب ما الآيات بتتكلم على منافق. هنا هلاقي بقى منافق واحد مرتد ردة ظاهرة ولكنه ما زال يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يبقى المنافق اللي حيكون عندي في الدنيا ده قسم الأقسام الإيه؟ الكفار، كافر ظاهرا ولكن باعتبار انه مصر ينسب نفسه للاسلام فيسمى ايه؟ يبقى في فرق بين المنافق اللي هو يرتكب الكفر ظاهرا مع نسبة نفسه للإسلام، وده نوع قسم من أقسام الإيه؟ الكفار. منافق هنا هتساوي مرتد أو زنديق أو أيا ما يكن، وبين النفاق اللي هو الذي لا يعرفه من العباد إلا الله عز وجل، ولا يظهر للعباد إلا في الإيه؟ في الآخرة. يبقى هنا ده نوع من الكفار بيقول إنه مسلم، وبعدين لما قالوا له تنصر دينك أم تنصر قومك، خرج فنصر قومه ضد ديني فبقى مرتد. فهذا ممكن نسميه إيه؟ منافق كافر أو منافق أو مرتد، هيبقى كل الأوصاف دي صحيحة عليه، وكلمة منافق في حقه هنا مش هتبقى زي المنافق اللي هو مؤمن إيه؟ ظاهرا كافر باطنا، لأن ده كافر ظاهرا. يبقى وده النفاق الظاهر اللي ممكن ألاقيه هو نوع من الكفر الظاهر ونوع من الردة، ولكن كفر يصدر ممن ينسب نفسه للإسلام، ولذلك سماه الله عز وجل منافقين من أجل هذا. قال ومن أطاع الكافرين في كفرهم واتبعهم عليه ودخل في طاعتهم فهو مثلهم، فقال تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. دي تشمل الطاعة الكفرية والطاعة الإيه؟ غير الكفرية. نعم. أيضا قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. وقال ذلك بأنهم، الكلام عن المنافقين، بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. وأما من أطاعهم في المعاصي وهو يقر بمعصيته أو تشبه بهم مع علمه بخطئه فله نصيب من الشرك الأصغر، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. يقول ومن اتخذهم أصدقاء وأخلاء فهو يوم القيامة ممن يقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وكذلك من نصح لهم وعاونهم على باطلهم ومنكرهم، هم إيه؟ ينصح لهم في شؤونهم التي تقويهم ضد المسلمين، فهذا من الموالاة المحرمة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فمن تشبه بقوم فهو منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إما أن يكون منهم بالكلية في الصور الكفرية، وإما أن يكون منهم في هذه الخصلة، هكذا قال شيخ الإسلام تيمية كما سنبين عندما نفصل في المسألة. قل ومن هذا مشاركتهم في أعيادهم وتهنئتهم بها أو بمظاهر الشرك التي يفعلونها. وقد ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار عن اللعب في يومين من أعياد الجاهلية، قال إن الله قد أبدلكم خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. حديث إن الله قد أبدلكم خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى يفيد أمرين. الأول حرمة المشاركة في أعياد المشركين. الأمر الأعم من هذا يفيد أن الأعياد توقيفية، وده يقفل باب الابتداع في الأعياد والمواسم المنسوبة لدين الإسلام. الأعياد احنا بنقول ونجي نتكلم في باب البدع، كان عشان الكلام كثر في هذه الأيام، كان عندنا ندوة من أسبوعين أو حاجة في موضوع البدع، ياريت الإخوة ترجعها. أنا فكرت إن احنا ناخدها هنا تاني، بس يعني اختصارا هي هتلاقي المادة نازلة على الموقع إن شاء الله في قضية ضوابط البدعة. باختصار شديد احنا البدعة الباب ده احنا عندنا قاعدتين لا يجوز الخلط بينهما إطلاقا، إن الأصل في العبادات الإيه؟ توقيف، والأصل في العادات الإباحة. تقرير هذه القواعد وهي القاعدتين دول متفق عليهما بين الجميع. بس بيجي بقى المبتدع بعد ما بيقرروها ما يقدرش، يعني لما تيجي تقول له الاصل في العبادة التوقيف، لو قال لا مش الاصل في العبادة التوقيف، تقول له يعني ينفع نزود صلاة سادسة؟ يعني ينفع نزود ركعة في صلاة، نزود ركعة خامسة في صلاة الظهر؟ هيقول لا جزما. طب ليه؟ هيقول الاصل في العبادة التوقيف. وبعدين يرجع تاني نوع كده من العبادات يقول لا اصل في بدعة حسنة. يا عم طب مش احنا اتفقنا ان الاصل في العبادات التوقيف؟ فسيلتزم تناقض، مش هنقدر يعني ليس هذا مجال تفصيله يعني. لكن احيانا يقولك ما هو في في في البدع بقى المتعلقة بالاعياد والمواسم، يقول ما هو الاعياد ما هي عادات يعني، مطبق عليها قاعدة الايه العادات. نقول له طيب حتى لو طبقنا عليها قاعدة العادات، التعبد بالعادات بدعة برضه. احنا لما قلنا الاصل في العادات الاباحة انك بتعملها على انها ايه عاد، لكن لما تيجي بقى زي الحديث ابو اسرائيل الذي نظر ايه ان يقف ولا يستظل وان يصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه مروه فليجلس وليستظل، دول لانه تعبد بما ليسوا ايه، ده باب ما ينفعش حد يتعبد به. اما الصيام قال وليتم ايه صوم. فلو قلت لي الاعياد داخله في باب، ادخلها في باب العادات، نقول له طيب هو انت دي مش بتتعبد بيها؟ يقول لا ما بتعبدش. مش بترجو بيها الثواب ولا عندك سبب تاني؟ ما هو انت بترجو بيها الثواب يبقى بتتعبد بيها. الامر الاخر ان ليس لدينا حرية تصنيف العبادات الاعياد ضمن العادات، حتى لو صنفتها ضمن العادات هتقول العادة دي بالذات توقيفية. ليه؟ النبي قال ان الله قد ابدلكم خيرا منهما يوم الفطر ويوم الايه، فالشرع ابدلنا بكل الاعياد التي يحدثها، ودي كانت اعياد مش مرتبطه بدين، ده ايام كده ايه بهجه وسرور، ما فيهاش انها مرتبطه بعقيده كفريه ولا بشيء. قال ان الله قد ابدلكم خيرا منهما يوم الفطر ويوم الاضحى، يبقى باب الاعياد باب توقيفي. مجرد ان اقول على يوم ما انه عيد فهو توقيفي. عيد يعني ايه؟ يعني بنتظر عوده ان يعود انتظارا لاخصه بعادة او بعبادة. مجرد اعتقاد ان له شرف يعود ده عيد. اقول لهم ايه؟ في ايام فاضلة حدثت فيها نعم على الأمة الإسلامية، يوم نجى الله فيه موسى، يوم هذا اليوم بعينه اللي كان فرعون بيطارد فيه موسى عليه السلام كان نعمة عظيمة على الايه على المسلمين. طب ولما نجى الله نبيه في الهجرة، ولما نصره في بدر، ولما نجاه في الأحزاب، كل دي بنفس الشرف بل أكثر. القضية هنا ما احنا متفقين على كده، اما الخلاف فين؟ الخلاف هل ننتظر مثل ذلك اليوم من كل اسبوع او من كل شهر او من كل عام فنخصه بعادة او بعبادة؟ ده السؤال. فنقول ان الله شرع لنا ان في مثل هذا، في مثل يوم نجاة موسى عليه السلام من كل عام نخصه بالايه؟ بالصيام. بينما مناسبات اخرى كانت الصق بنا نحن يعني امه محمد صلى الله عليه وسلم لم يامرنا بهذا. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ خص يوم عاشوراء بالصيام ولم يخص طبعا ذكرى بدر، هي كانت في رمضان، لكن المناسبات الكثيره دي كلها لم يخصها باي شيء مختلف عن ايه؟ عن ما ايامها الطبيعي. يبقى إذن معنى العيد توقيفي، مش أي مناسبة فاضلة تبقى عيدا. كان يوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم خير عظيم للبشرية، ويوم نزول القرآن خير عظيم للبشرية، ويوم أسري به صلى الله عليه وسلم يوم عظيم للبشرية. دي كل واحدة منهم في ليلتها. طب هل يعود فضلها؟ وإذا كان يعود يعود ماذا يشرع لنا. الإسراء والمعراج ما فيهوش، لم يأتي فيه شيء، عشان كده حتى الأمة ما حفظتش هو اليوم كان يوم ايه بالظبط. قاعدة عندك كده، الحاجات المرتبطة بالتشريع هتلاقيها في البخاري ومسلم وكتب السنن. الصحابة علموا ان دي مرتبط بها شارع يوم عاشوراء، هم قالوا في كتب الايه السنن مروي برواية العدل الضابطي عن مثلها او بالاسناد، لان الصحابة علموه لمن بعدهم على انه ايه دين. طب القصص ما اعتنوش بيها لغاية ما جبنا اسحاق، قعد ايه ياخدها من ألسن العجائز وكتبها. فتلاقي بقى مختلفين وسلام هو ولد يوم ايه بالظبط، هو الاسراء والمعراج كان يوم ايه بالظبط، لان دي كلها ايه تاريخ. الصحابة انشغلوا جدا بالايه بالتشريع، عشان كده لاقي يوم عاشوراء منضبط جدا لانه ارتبط به ايه تشريع، ما لقيش الاسراء والمعراج. فيبقى الاسراء والمعراج كان يوم فاضل جدا في سنتها. الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، لم يجعل أن فضل ذلك اليوم يعود. أنت بتكلمني على فضل الإسراء والمعراج في العام الذي حدث فيه على العين والرأس، فين بقى أن الفضل ده يعود؟ طب وليلة القدر خير عظيم جدا وفضلها يعود، من الذي جعله يعود؟ الله عز وجل. طيب مولد النبي صلى الله عليه وسلم يعود كل أسبوع، مش كل سنة. ولذلك احنا بنقول ايه في العبادات التوقيفية، لا يزاد عليها ولا ينقص، النقص معصية والزيادة بدعة. يوم يجي اللي بيزود يفرح، نقول له لا ما تفرحش، انت بتتعدى على الشرع. بس العجيب في امر المولد هم ما زودوش، هم نقصوا، هم شال 50 يوم وحط مكانه يوم، وشال 50 يوم فيهم صيام وعبادة، وحط لي يوم في ايه في اكل وشرب وحلاوة مضرة بالصحة، فيها سكر وفيها مش عارف ايه وفيها مواد حافظة، وطبعا والذكر يعني وامثل احوالهم ان يبقى في تفكير بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فانت شلت، طب ما انت كانت تفكير اسبوعي حذفته او اهملته، سبته كده ايه. السنن اللي هي سنن دي معروف الاجابة عنها، اللحية، الحجاب، النقاب، كل الحاجات دي طبعا بعضها واجب، مش هم بيسموها سنن، وبما انها سنن يبقى تسألوا عنها ليه، بتهتموا بيها ليه، وبتدخلوا في صغار الامور ليها، دي طريقة اجابتهم. طب يا عم اللي انت اخترعته ده جعلته فوق السنة في الاهتمام، والسنة الأصلية أهملتها، وبعدين فرحان إنك بزود عننا، أنت مش بزود أنت منقص. وفضلا إن الزيادة في هذا الباب مذمومة، أنت تزيد وتتألى على الشر. المهم هنا فالباب الأعياد توقيفية، وحتى لأن فيها اعتقاد فضيلة هذا اليوم، ولأن فيها تخصيص هذا اليوم بشيء، يبقى هذا كله إنما يكون من عند الله تبارك وتعالى. وطبعا الكلام ده هيجي تفصيله إن شاء الله عز وجل. يقول وليس من الموالاة. يبقى هنا أول حاجتين مهمين جدا لمنع الغلو، احنا ايه يعني نرفض الإفراط والتفريط. التفريط اللي هم بيقول لك لا مفيش حاجه اسمها ولا وبراء اصلا طب والافراط بيجي منين؟ انه اعتبر كل صور المخالفه كفر اكبر، مع ان بعضها كفر اصغر او معصيه، وجاءت الاشاره له مجمله، لان طبعا الكلام هنا مختصر، وان شاء الله هنفصلهم. الامر الثاني ده في حاجات مش في الموالاه اصلا، ماشي، والبعض جهلا يدخلها في الموالاه، ودي مهمه جدا، عشان لما بيجي بقى دعاة حقوق الإنسان والكلام على الأقليات والكلام، نقول له احنا يعني ليه، هل يمكن مثلا انك تيجي كده في فصل في مدرسة ولا في جامعة ولا حتى في عمارة سكنية واختبر الناس، اقول له انت بتحب مين من جيرانك وما بتحبش مين. يعني اعمال القلوب، يعني ليس من حق المخالطين ولا المتعاملين ولا حتى البائع مع المشتري ولا المدير مع القضية، هنا في حقوق بياخدها ولا لا. لو الشرع كان سايب باب الحب والبغض اختياري كنا ساعتها نقول لك هيبقى اختياري زي ما هو اختياري مع كل الناس، لكن الشرع هناك لا. اذا كان حد عقدته فيها سب الله عز وجل، عقدته يعني خليه واحد بقى من الصورة النظرية جدا بتاعة مؤمني اهل الكتاب الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لهم لم يكن عندهم لا تسليف ولا ولا ولا، عقدته ايه في النبي صلى الله عليه وسلم؟ مكذب له. ولكن لا، لم يكذبوا. انت بتكذب كده بقى، اللي بيقول كده بيكذب ليه؟ ما هو انا عندي يا اما حد قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله واتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ده المسلم اكيد، ولا في حاجه؟ طب اللي مش مسلم يا اما اعرض عن سماع دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تخيل كده لو انت بقابل على الطريق شخص سمته كده ان هو رجل بالغ عاقل رشيد، وبقول لك انت كده في نار ستلتهمك وانت رايح كده، هل ممكن تقول له عم انا مش فضيلك سيبني في سكتي، ولا لازم على الاقل تاخد الكلام ما اخذ الايه الاهتمام وتمحصه؟ يعني بلاش تصدقه، على الاقل ايه تنظر. فالاعراض نوع من التكذيب بالاشد. فلو واحد اعرض عن من يحذره من خطر عظيم جسيم، وبالتالي عندنا من الكفر كفر الايه الاعراض. طيب الذي لم يعرض ما بقاش مؤمن كده، ده لسه ايه هنشوفه بقى بعد ما ينظر في الخبر، يا اما يصدق او ايه او يكذب. طب لو صدق، ده امر يعلم الله من قلوب العباد، بس ايه اخبرنا الله عز وجل ان من هؤلاء من يصدق ولكن لا يعبر عن هذا التصديق، وقال عن فرعون وجحدوا بها وقومه، قال ايه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. فيعني يقولك ما يمكن مصدق في قلبه، ايوه هو ده زي فرعون بقى. ما لما يجي يقولك انت ليه بتقول ان هو كذب، ما يمكن في قلبه مصدقه، ايوه ما هو فرعون برضو ايه كان مستيقن من صدق موسى عليه السلام، لكن ما لما صدق عمل ايه؟ يا اما بيذعن ويعبر عن هذا التصديق، يا اما بيجحد. يبقى انا عندي في حد معرض، في حد مكذب فعلا في قلبه، في حد مصدق ولكن جاحد. طب لا، قال لك خلاص هو صادق، يعني صدق بقلبه وعبر عن ايه بلسانه. طب اتبعه، يقول لا عداوته ما حيت، او يقول ما ينطوي على عودة تاني للتكذيب، يقول لك هو نبي إلى العرب فقط. هو نرجع تاني نقول له هو الدعوة أن سلم يقول أن الله أوحى إليه أن يقول مما أوحاه إليه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. موقفك من هذا لو قلت هو رسول وليس للعالمين يبقى ماذا إيه؟ مكذب. يبقى إذن مفيش، يا إما الناس اتنين. طبعا مسألة بقى الذي لم تبلغه الدعوة أن يكون في أصل جبل أو في جزيرة منعزلة في المحيط، مش موضوعنا دول. إحنا لنا إيه البشر العاديين اللي عايشين على كوكب الأرض، دول هيبقى يا معرض يا مكذب في باطنه، يا مصدق ولكن جاحد، يا آبي يأبى ويستكبر أن يعلن إيه الإذعان لهذا الدين. غير كده هيبقى المؤمن بقى اللي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول أنه إيه مسلم ويبقى مع يبقى مسلم ده. فاذا بنقول يعني كل من ليس بمسلم لازم يكون عنده انواع من الكفر، على الاقل الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول لك طب ما يعني ما تفوت له دي لانه امن بنبي اخر، تقول له طب ما تيجي تعكس كده، هو ينفع المسلم يكفر بعيسى عليه السلام ويبقى مسلم؟ طبعا جزما لا، احنا في الحق. الله عز وجل قال عن قوم نوح كذبت قوم نوح المرسلين، يعني من كذب بنبي واحد يتقال عليه ايه؟ كذب المرسلين. لكن اقول بقى على قاعدتهم وحركة لا ما ينفعش. طب يعني انت جعلت من امن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بعيسى عليه السلام كافر، وهذا صحيح، لكن ثم تريد ان تجعل من امن بعيسى على ظن انه قد امن به وكذب بمحمد صلى الله عليه وسلم تريد ان تجعله مؤمن، ثم ان احنا نجزم ان عيسى عليه السلام امر باتباعه بانه اذا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ايه اتبعوه، فكيف تقول انه امن به وهو قد رد عليه هذا؟ ايا ما يكن، اذا بنقول ان الله ترك اي واحد كافر سيكون في عقيدته انتقاص لله عز وجل او تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يليق بك كمحب لله ومحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحبه. يقول لك خلاص انت طالما بقى مش بتحبه يبقى هتظلمه ويبقى هتقتله. لا، ما هو الذي امرنا بهذا امرنا بالبر والاقساط، والصحابة طبقوا ده باعلى درجة ممكنة، وشفناها صورة مطبقة امامنا وتطبق بفضل الله من كل من يتعلم دين الله عز وجل تعلما صحيحا. فالعجيبة ان اختبار، يعني ان حد يختبر، تيجي كده بعيد بقى عن مسلم ومش مسلم، لو جبت واحد تقول له اذا لم تكن تحب سين من الناس فانت مخطئ او مذنب، ده ضد حقوق الانسان بلا شك، لكن يعملوها مع المسلمين كلهم قاسم. لا، انت ممكن تسألني انا لما باجي ابيع له بغشه باعتباره ليس على ديني، ولا انا عندي الامانة معاه زي مع المسلم؟ لما بتعاقد معاه بأطبق قوله تعالى يا أيها الذين أوفوا بالعقود معاه مع المسلم ومع الكافر، ولا لا ما بطبق؟ يقولك في ناس بتعمل خلاص، ما في كل حاجة فيها هناك من ايه من يخطئ في تطبيقها. انت بتكلم على الاسلام، قال لا الاسلام امر بالبر والاقساط وامر بالعدل وامر بالوفاء بالعقود. طب لقيت مسلم بيغش المسلم والكافر، ما هو مسلم عاصي. طب بيقول لا والله المسلمين مش هغشهم ويغش الكفار، مسلم عاصي برضه. وفهموا ان انت كده اولا من جهة لم تفعل ما اوجبه الله عليك، ومن جهة تصد الناس عن سبيل الله وبتنفرهم من دين الله. موجود كل صور الانحرافات موجود، ومحدش يجي يتكلم على صورة انحراف. طب وبعدين خلاص هي دي صورة انحراف اقرنا بيها، يقوم جاي لاغي الاصل الصحيح وجايب له صورة انحراف تانية بدلها. طالما بقى الناس ممكن حد يظلم يعني الكافر، يبقى ما تقولوش بقى ان في مسلم وكافر، لا. وليه ما بيعملوش كده بقى مع الطرف الاخر لما بيحصل القتل ويحصل ده موضوع تاني. لكن عموما نقول الشرع امرك اذ انك طالما انك تحب الله عز وجل وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والكافر ايا ما كان دينه سيكون في دينه نوع من الانتقاص من الله عز وجل بدرجات متفاوتة، حتى الدرجات دي بتراع، فأهل الكتاب لهم وضع غير الوثنيين، لكن في النهاية أنت تعرف أن عندهم يعني نسبة نقائص وعيوب لله تبارك وتعالى، وكلهم مشتركون في تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا مجال للحب هنا، ولا مجال حد يجي يقول لك يعني أنت لابد أن تحبني، لكن في مجال أن يقول لك أين حقي. طب أو يسألك طالما أنت راجل متدين أو أنت تدعو إلى الإسلام، فلتخبرنا ما هي حقوق الأقليات غير المسلمة، حقوق أهل الذمة، حقوق الرعاية إذا عاشوا واستقموا. ماشي، كلام جميل جدا، نشوفه ونشوف إيه الأمم الأخرى كانت بتعمل إيه زمان العصور الوسطى بقى والوحشياتها، لا وبتعمل لغاية دلوقتي، لأنه خلاص مع العصور الوسطى اتفقنا أنها كانت غلطة كده وعدت، أخطائهم تبقى كلها صغائر يعني، يعني العصور الوسطى دي فيها من الكوارث ما فيها، وعلى لما يجوا يتكلموا عليها يعني ده كان تاريخ وخلص ومش ما تقعدوش تقلبوا فيه كتير يعني. طيب لا، وإلى الآن، إلى الآن فلسطين، بورما، كشمير، الصين، كل الدنيا، أوروبا ذاتها واضطهاد الحجاب في كتير من البلاد الأوروبية والكلام ده كله. لكن عموما خلاص اللي عايز يسأل ونقول له كيف يتعامل أو كيف أمر الإسلام بالتعامل مع الكفار، نبين له طب أنتوا طبقتوا الكلام ده؟ حسنا، الإسلام يعني إيه، في حاجات كتير بيحصل فيها انحراف، الإسلام حج على كل المسلمين وليس أحد حج على الإسلام. وعموما كنا بنتكلم على الانحراف في التطبيق، فأقصى انحراف ممكن تقوله حصل في التاريخ من المسلمين تجاه يعني من يعيش وسطهم من الكفار لا يبلغ عشر الكفار بيعملوه في الزمن اللي هم بيقولوا فيه انهم بقوا بتوع حرية وبتوع مساواة وبتوع كذا وكذا وكذا. المهم ان احنا نعرف ايه الصور التي ليست من الموالاة وبالتالي انها تجوز مع الكفار، فمنها البيع والشراء والإجارة مع الكفار فيما يحل مثله بين المسلمين من غير مهانة للمسلم، بدول شرطين في البيع والشراء والإجارة مع الكفار، تكون المعاملة جائزة للمسلم وانها تكون ما فيهاش مهانة. يعني بعض أعمال الخدمة مثلا يجوز للمسلم أن يعمل فيها عند المسلم، لكن ما يعملش فيها عند الإيه؟ الكافر، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وكذلك البر والإقساط لمن لم يقاتلنا في الدين، وهناك فرق بين البر والصلة والعدل معهم بشرع الله وبين المحبة والمولاة التي هي أعمال القلب أصلا. ومن هذا أي مما يجوز أيضا قبول الهدية الهبة منهم وإهداؤهم تأليفا لهم أو دفعا لمفسدتهم أو لمصلحة أخرى راجحة. موضوع الهدية ده بيعوز إيه؟ تعامل حذر جدا، لأنه معظم الناس تعتبر الهدية دليل صداقة أو محبة، والمحبة والصداقة منهي إيه؟ عنهما. لكن ممكن تكون الهدية سعادتي والناس في حروب وبيتهادوا جايين يدخلوا في مفاوضات، فيعني ممكن يبقى مثلا عرف في مؤسسة مثلا يعمل فيها بعض أهل الكتاب ومالكها، يعني نتكلم على مؤسسة خاصة، المؤسسة العامة لها حقوق أخرى، لكن بقول حتى المؤسسة الخاصة لو أنه رجل صاحب عمل ومتعود أن اللي بيتجوز مثلا بيقرر له مكافأة أو هدية أو نحو ذلك، فكده معروف أن دي بحكم الإيه؟ بحكم العمل اللي بينهم وبحكم كذا. المهم انها ما تكونش بحكم الايه؟ الصداقة او المحبة، انما قد تكون بحكم العمل، بحكم الجيرة، بحكم اي حق يمكن ان ينسب للكافر، لكن المحبة والصداقة لا. قل ومن هذا ايضا قبول الهبة منهم واهداؤهم تأليفا لهم او دفعا لمفسدتهم او لمصلحة اخرى راجحة، ومثل عيادة مريضين لدعوته الى الاسلام وزواج الكتابية مع بغضها على دينها، طبعا دي بيثار فيها شبهات كتير هنبقى نفصلها ان شاء الله. وكذلك الاستعانة بهم في مصالح المسلمين دون ان يكون لهم سلطان على المسلمين، فكل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ده كده ملخص او قضية الولاء والبراء كما هي مذكورة في الكتاب، ان شاء الله هنبقى نفصل في المرات القادمة ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.